أب بده يعطي ابنه كلية، هو لا ينظر، وذاك لا يعيش إلا إذا أعطي هذه. على قول بعض الفقهاء يجوز هذا في حياته، هذا بعد موته ما له هو، هذا الجسم منه ملكنا. يقدر الواحد يقطع الطابيع ويبيعه، منه ملكه هذا أصلا، هذا الجسم ليس ملكا لنا. نحن وما نملك ملك لله، نحن وما نملك ملك لله. الله أمرنا بأشياء ونهانا عن أشياء، نحن نلتزم بما أمر الله به. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. نهلل جماعة Yeah.